ويسأل كذلك جده ظاهرا نزلوها في الدعوة الإمام محمد رحمه الله، ثم ابنه عبد العزيز، ثم حفيده سعود، ثم حفيده عبد الله بن سعود، ثم تكي بن عبد الله رحمه الله عليه، ثم فيصل بن تركي، ثم عبد الله الأسود، ثم ما بعده عبد العزيز حفيده رحمه الله، ثم أبناءه. هم لهم اليد الطولة في نصب هذا الحق، وجزاهم الله خيرا، ساعدوا نصروا. فالواجب محبتهم في الله والدعاء لهم بالتوفيق، محبتهم لله، محبة الشيخ محمد وأنصاره وابن أبي سعود وغيرهم، والدعاء لهم بالهداية والتوفيق ومناصحتهم، والدعاء لأسلافهم بالخير والهدى والمغفرة والرحمة. وهكذا الحاضرون دعاء لهم بالتوفيق والإعانة مع النصيحة ومع التوجيه. الناس في حاجة إلى الدعوة، في حاجة إلى المساعدة والمناصرة، في حاجة إلى النصيحة. من فعل الخير يجب الدعاء، ويجب أن يتوقف بفضله، ويجب أن يساعد في طريق الخير وطريق الحق، سواء كان من أهل السعودية أو غيرهم. من دعا إلى الله ونصر الحق يجب أن يساعد في أي مكان، في الشام أو في مصر أو في العراق أو في أمريكا أو في كل مكان أو في اليمن. من قام بالله يجب على أهل السعودية أن ينصروه وأن يساعدوه وأن يعرفوا له فضله وأن يكونوا عونا له لا ضده. يجب أن يكونوا عونا له، يسعون في نصر الدعوة للمال والنفس واللسان والكتابة، دون هذا الدعوة مع من قام بها من عربي أو عجمي، من أمير أو غيره، من أثر الدعوة يجب أن يساعد وأن يحب في الله وأن يساعد في دعوته، لأنها دعوة حق، دعوة الرسل، ومن قام بها وجب أن يساعد. وقد قام بها الشيخ محمد رحمه الله في وقته، وأبناءه وأنصاره وأعوانه من أهل السعود وغيرهم، فوجب أن يدعى لهم الله وجب الرحمة وأن يساعد متأخرهم كما وجب أن يساعدهم أن تقدمهم. فالحاضرون منهم يجب أن يساعدوا على الحق، وأن يدعو لهم التوفيق والهداية، وأن يحذر الناس نشر المعايب ونشر الشر الذي يسبب الفرقة والاختلاف. من ذا الذي يسلم؟ من ذا الذي يسلم؟ وأي شخص يسلم؟ وأي دولة تسلم من النقص؟ كله في نقص. وبسبب تتبع النقائص، تتبع العيوب ونشرها، وقعت في التشاهد الأثمان وعهد تعليم المعامل لأسباب الجهالة، إما جاهل وإما مور ومجهد أصله الشر، وإما جاهل قضي عليه الأمر فتابعه على جهل حتى فرد في الفتنة العظيمة، وقتل عثمان، وقتل علي رضي الله عنه، وقتل جمع من الصحابة لأسباب الجهالة والمجهدين الذين أرادوا الشر وساعدهم الجهالة من أهل. الواجب الحذر، والواجب على الذين الآن اضطروا بدعوة من سبق أنفسهم اللجنة الشرعية، هذا هو قد غرهم الشيطان وغرهم عادة الحال، ما بين جاهل وما بين ملحد يتسمى بالإسلام نفاقا يدعي الإسلام نفاقا، أو جاهل يدعي الإسلام وهو جاهل يحسب أنه على شيء. يجب أن يحذروا شر هؤلاء، نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله يردهم الهدى، نسأل الله يعيذنا وإياهم من الشيطان، نسأل الله أن يلبسوها بنا وبين الهدى والسعادة. هذا بلاء عظيم وشر عظيم، جهل الحق وعدم الحق. فالعداء لها من الدولة عداء بالحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالله؟ أي دولة؟ من حولنا من جوانبنا؟ مصر والشام والعراق والشام وكجن عدوانا، من هو الذي يقوم يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ من؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة؟ غير هذه الدولة، نسأل الله لنا ولها الهداية والتوفيق والصلاح، ونسأل الله أن يعينها على كل خير، ونسأل الله أن يوفقها لإزالة كل شر وكل نقص. علينا أن ندعو الله لها التوفيق والإعانة والتسديد وأن ننصح لها في كل حال. والواجب على كل مسلم سائر الدنيا أن يدعو الله لإخوانه المسلمين بالتوفيق والهداية والصلاح، لا لبلش لا لبلش القيوم. من الذي يسلم؟ من الذي يسلم؟ يقول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من أحاء الأشاء الفاحشة حتى لو كانت موجودة، من أشاء فكيف إذا حذر وزاد على غير الواقع وادعى ما لم يقع فالأمر أشد وأخطر وأعظم. ولما كذبوا على عثمان وكذبوا على علي وكذبة الخوارج وكذب بعض الفتنة والملحدون معه على الحديث، حصل الشر العظيم، فتنة عظيمة في أهل عثمان في القرن الأول أفضل القرون بسبب الجهلة والملحدين، فتنة قام بها ملحدون وجهلة، فاقترب بها بعض الناس حتى صار بها شر عظيم. ولي الأمور بالحكمة والنصيحة والتوجيه لو خير لكان هذا فطير وطير هدى. ولكنهم هانتوها بالعدلان حتى أهوى إلى قتل عثمان بغير حق وإلى قتل علي بغير حق وإلى قتل جمع من الصحابة في وقعة صفين ووقعة الجبل كله بأسباب هذه الفتنة التي قام بها جهال الرحيم. هذا اليوم دعاة الإلحاد ودعاة الجهل ودعاة الشر كل هذا يسبب شرط عظيما يجب الحذر منه ويجب عدم تلقي شيء من أخبارهم أو أوراقهم يجب إتلافها. والدعاء لهم في الله نسأل الله لنا ولهم هداه ونسأل الله أن يكتب شرهم وأن يعيد المسلمين من شرهم وشر أمثالهم وأن يهدهم للحق ويردهم للصواب فإن قد غرهم الضرور وغرهم الشيطان وغرهم دعاة الإلحاد حتى سبوا دعاة الحق وسبوا دعاة التوحيد من أبي سعود وغيرهم. كل هذا غلط وجهل وضلال. يجب على المسلمين أن يحذروا شر هؤلاء وأن يبتعدوا عن أفرادهم وكتاباتهم التي يكذبون فيها يجب إجلاهم أو عليها ويجب أن يبعثهم للهداية وأن الله يحل شرهم وأن يعيدنا من شرهم وأن يردهم للحق والصواب. نسأل الله يردهم للحق والصواب وأن يهديهم لما يرضيه وأن يعيدنا والمسلمين من شرهم وشر أمثالهم. ونسأل الله أن يصلح بين المسلمين وأن يكرم بينهم دعاة الهدى وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يجعلهم ولاة المهتدين وأن يعيد المسلم من شر كل ذي شر ومن كل داعية باطل. إنه جل وعلا سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بالإحسان.